ولا شيء يفرق بينا لآخر عمرنا، ودنيا هوا حبيبي نعيشها لوحدنا. ازاي افترقنا حبيبي، ازاي افترقنا حبيبي، قولي الحكاية. ما كانش اتفقنا فرقنا حبيبي في النهاية، مش عايز اعيشها حياتي لو انت مش معايا. بقيت كل شيء في حياتي، بقيت دنيتي وهوايا، قولي الحكاية. ما كانش اتفقنا فرقنا حبيبي في النهاية، مش عايز اعيشها حياتي لو انت مش معايا. بقيت كل شيء في حياتي، بقيت دنيتي وهوايا. ليه تعمل كده؟ أول مرة في حياتي أحب، حرام كده خليت نكره حياتي. وليه كان كل ده؟ بحبك وحفضل أحبك، بحبك وحفضل أحبك، قولي الحكاية. ما كانش اتفقنا فرقنا حبيبي في النهاية، مش عايزة أعيش حياتي لو انت مش معايا. بقيت كل شيء في حياتي، بقيت دنيتي وهوايا، قولي الحكاية. ما كانش اتفقنا فرقنا حبيبي في النهاية، مش عايزة أعيش حياتي لو انت مش معايا. بقيت كل شيء في حياتي.